الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد كان درسنا أمس في ماذا حفظكم الله؟ في أقسام الفعل، والفعل ينقسم من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ينقسم إلى قسمين، ينقسم من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. فأمس أخذنا أقسامه من حيث المعنى، من حيث الدلالة ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، وكذلك ينقسم من حيث المعنى إلى متعدي ولازم، ومتعدي تارة ولازم تارة، ولا متعدي ولا لازم. طيب، فتحت الكتاب يعني أمس المقدمة وأقرأ فيها، فرأيت أننا أخذنا هذا الكتاب عند الشيخ عبد الله السلفي في 20 صفر في 1435 قبل كم؟ 10 سنوات، ودرسته المرة الأولى في كذلك 29 من صفر في 1441. والمناسبة أننا الآن أيضا بدأنا به في شهر صفر، قلت سبحان الله شهر صفر للصرف، يعني نخالف عقيدة العوام يقولون شهر صفر شهر الطفر، وهذا من التشاؤم المذموم، لكن هذا يعني ندرس الصرف إن شاء الله، الأمور في شهر صفر فيها خير. طيب، ووجدت فائدة هنا أحببت أن أقرأها عليكم، يعني بعض الفوائد مكتوبة من أيام الدراسة، منها هذا قول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذا يعني يقول المتنبي لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يعني يستطيع أن يكمل نفسه، أن يتمم ما عنده من نقص، ولكن يهمل نفسه. كذلك الطالب يستطيع أن يراجع، أن يهتم ويهمل نفسه. وأيضا فائدة قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله، هذه فائدة عزيزة جدا، قال: لسنا بحاجة للمعاصي، لسنا بحاجة للمعاصي. لماذا؟ قال: فإن ما عندنا من المعاصي في الطاعات، معصية في الصلاة، معصية في الصلاة في الذكر، معصية مثلا في الصيام، معصية في الزكاة، ما عندنا من المعاصي في الطاعات يجعلنا في غنى عن المعاصي في غيرها. واضح؟ إذا لسنا بحاجة للمعاصي الأخرى، فإن ما عندنا من المعاصي في الطاعات يجعلنا في غنى عن المعاصي في غيرها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تستطع القيام في الليل والصيام في النهار فاعلم أن ذنوبك كبلتك. طيب، بقي بيت، قال الشاعر: يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تطرقنا أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر الليل أجج النار. طيب، ندخل في درسنا، هذه بس يعني أحببت أن أقرأها عليكم. طيب، حفظكم الله، نرجع إلى مراجعة ما أخذناه أمس. أخذنا أن الفعل ينقسم إلى أقسام من حيث لفظه ومن حيث معناه، وأخذنا التقسيم الأول من حيث دلالته، وهذا من أنواع المعنى، ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وقد يفيد الاستمرار، وهذا بقرينة، وكان الله غفورا رحيما. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، ولا يتعين زمن الحال أو زمن الاستقبال إلا بقرينة، وإلا فهو الفعل المضارع يحتمل زمن الحال ويحتمل زمن الاستقبال. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. ثم أخذنا بعد ذلك مسألة، وهي أن الفعل ينقسم أيضا من حيث التعدي واللزوم، وهذا التقسيم من حيث المعنى، إلى متعدي ولازم، ومتعدي تارة ولازم تارة، ولا متعدي ولا لازم. فذكر المؤلف للمتعدي علامتين، ذكر للمتعدي علامتين، لكن قبل أن ندخل في العلامتين، ما هو المتعدي؟ الذي يصل إلى مفعوله بنفسه، لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى حرف جر، أو نقول مثلا بعض الأفعال لا تحتاج مفعول به، لكن هذا المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به ويصل إليه بنفسه. واضح؟ قال المؤلف متعدي، وهو ما يتجاوز إلى مفعوله بنفسه. طيب، له علامتان، ذكر المؤلف علامتين: أن تتصل بها تعود إلى غير المصدر وإلى غير الظرف، مثل زيدا ضربته، هذا ضرب متعدي لأنه اتصل به ها، وهذه لها تعود إلى زيد، وزيد ليس ظرفا ولا مصدرا. طيب، السؤال عندك: إذا عادت الهاء، الضمير الذي اتصل بالفعل عاد على المصدر، مثل الضرب ضربته، القيام قمت، فما إعراب هذه الهاء؟ إعراب الهاء مفعول مطلق، وإذا عادت هذه الهاء إلى الظرف فما إعرابها؟ مفعول في مثل مثلا يوم الخميس صمته، يوم الخميس صمته، فهنا عادت الهاء على الظرف، إذا ما إعرابها؟ ظرف مفعول فيه، ظرف وإعراب يوم ظرف. مثلا يوم الخميس صمت، ما إعراب يوم؟ ظرف، اسم زمان منصوب. طيب، هذه العلامة الأولى من علامات الفعل المتعدي. ذكر علامة أخرى، هات. أن يصاغ منه أو يشتق منه اسم مفعول تام. سيأتي معنا أن الأصل في المشتقات أن تشتق ممن؟ من المصدر. منهم من قال من الفعل، منهم من قال من المصدر، والراجح أنها ممن؟ من المصدر. لكن كأنه يريد أن يقول أن يصاغ منه أي من مصدر فعل، من مصدر فعله مفعول به تام. سؤال عندك، ما معنى تام؟ التام لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج يعني حرف جر ليتم المعنى، ولا يحتاج إلى ظرف. مثل ماذا؟ مضروب. تقول زيد مضروبا، هنا مفعول به تام، اشتققناه وأخذناه ممن؟ من مصدر ضرب. طيب، ولو قلنا زيد ممرور ليس تاما، لأنه لابد أن تقول زيد ممرور به. طيب، زيد مجلوس أو البيت مجلوس، لا يصح، مجلوس فيه أو مجلوس أمامه. إذن التام الظرف أن يشتق منه اسم مفعول تام، أي لا يحتاج إلى واسطة حرف جر ولا إلى واسطة ظرف. فإن احتاج إلى واسطة فليس مشتقا، بل هو جامد. مثل جلس جامد، مر جامد، عفوا، جلس لازم ومر لازم. الجامد شيء واللازم شيء، نحن نتكلم عن لازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به. فجلس جامد لازم، كيف عرفنا؟ يشتق منه مفعول به اسم مفعول، يعني اسم مفعول ولكن غير تام. فتقول مجلوس فيه أو مجلوس أمامه أو ممرور به. واضح يا شباب؟ انتهينا منها. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمه حفظه الله إلى أن المتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعل. واللازم عكس المتعدي، هو الذي فضل لا يتعدى إلى المفعول به، أو لا يحتاج مفعول به بالكلية، لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه، أو أنه لا يحتاج مفعول به بالكلية. مثل مات زيد، هذا لا يحتاج مفعول به. مررت بزيد، يحتاج مفعول به لكن لا يصل إليه بنفسه، وإنما بواسطة حرف الجر. طيب، واضح إلى هنا حفظكم الله؟ طيب، وهذا يسمى لازما. طيب، اللازم اللازم هذا واضح على قسمين، لا يحتاج مفعول به أو يصل إلى مفعوله بواسطة حرف جر. طيب، النوع الثالث قال ما ليس بلازم ولا متعدي، ومثل له بماذا؟ بكان وأخواتها وكاد وأخواتها. منهم من قال كان وأخواتها وكاد وأخواتها ليست لازمة ولا متعدي، واضح؟ لأنها لا تنصب المفعول به. ومنهم من قال لا، هي من قسم المتعدي لأنها تنصب الخبر تشبيها له بالمفعول به. ومنها ما يكون تارة لازم وتارة متعديا، مثل نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له. شكرته وصل اتصل به هاء غير هاء المصدر، يعني وصل إلى مفعوله بنفسه، وشكرت له وصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر. ومنهم من قال هذا متعدي واللام زائدة، واللام زائدة. طيب، الآن معنا مسألة أخرى في المتعدي واللازم حفظكم الله، وهي أن اللازم، أو كيف نعدي اللازم. معنى فعل لازم نريد أن نجعله متعديا، ذكر طرق. هات، يعني الأول فعل لازم نريد أن نجعله متعديا بماذا؟ بالهمزة. اهدأ، ترك اللعب فقط. العلامة الأولى ما هي؟ الهمزة. مثل خرج زيد، تقول أخرجت زيدا. الثاني بالتضعيف، مثل خرجت زيدا. خرج زيد، تقول خرجت زيدا أو خرج بكر زيدا. طيب، الثالث بالألف بالمد، مثل ضحك الطفل تقول ماذا؟ ضاحكت الطفلة. طيب هذه ثلاث، ولهذا يقول الناظم تعذية اللازم يا حمزة بالمد والتضعيف والهمزة. طيب كذلك ذكر النوع الرابع، تفضل يا عبد الله، يعني زيادة الهمزة والسين والتاء. وهذه يعني نقول الهمزة والسين والتاء قد تدخل على الفعل المتعدي واللازم. مثال على الفعل اللازم في خرج، تقول استخرجت الماء أو استخرجت الذهب، فهنا جعلته متعديا وتعدى بسبب زيادة الهمزة والسين والتاء. وقد تدخل على اللازم الهمزة والسين والتاء، استقام زيد، استقام زيد، هذا لازم، هذا لازم وليس بمتعدي. كذلك النوع الخامس من أنواع تعدية اللازم، تفضل. معنى فعل لازم نضمنه معنى فعل متعدي، بعبارة أخرى إذا لم تفهم معنى التضمين نجعل معنى هذا الفعل اللازم بمعنى الفعل المتعدي، واضح؟ مثلا قام نجعله بمعنى، مثلا هذا ليس مثال، قام نجعل فيه معنى أكل مثلا، هذا ليس عن العرب لكن هذا مني. فمثلا هنا مثل المؤلف بمثال، ما هو؟ رحبتكم الدار، رحبتكم الدار، رحبتكم الدار، رحب جعله بمعنى إيش؟ وسعة. يعني هذا الفعل الذي هو رحب على وزن فعل لازم دائما وأبدا، ما كان على وزن فعل فهو لازم دائما وأبدا. طيب هنا لماذا أصبح متعديا؟ فقال رحبتكم، فالكاف مفعول به لأنه ضمن معنى فعل متعدي وهو وسعة. طيب مثال آخر، لا مثال، ذكرنا مثالين أمس ولا هذا المثال فقط؟ مثال واحد. طيب خلاص، طيب انتهينا إلى هنا، أخذنا إلى هنا، صح أم لا؟ طيب قال تضمين معنى فعل متعد نحو رحبتكم الدار أي وسعتكم، وأكثر ما سبق مقصور على السماع. هذه الأشياء يعني تعدية اللازم، لازم جعلناه متعديا، هذه في الغالب مقصورة على ماذا؟ على السماع. انتظر معي. ها؟ ليست لازمة ولا متعدية. هذا قول. لا لازمة ولا متعدية. لا أبيض ولا أسود، إيش يكون؟ أصفر، أخضر، أحمر، واضح؟ لا لازمة ولا متعدية، ليست لا لازمة ولا متعدية، ما هي؟ شيء آخر، واضح؟ طيب انتبهوا معنا حفظكم الله، نحن إذا جعلنا القسمة ثنائية، إذا جعلنا القسمة ثنائية الفعل على قسمين لازم ومتعدي فقط، وهذا قول، فنقول كان وأخواتها من المتعدي، واضح؟ أنت معي. لكن إذا جعلنا القسمة رباعية فمعنا أربع أنواع، إذا هو ليس لازما ولا متعديا فهو من القسمة الثالثة والقسم الرابع. طيب حفظكم الله، قال طريقة لزوم المتعدي، معنا فعل متعدي نجعله لازما، الآن كان معنا فعل لازم جعلناه متعديا، إما أعطيناه الهمزة أو التضعيف أو المد أو الهمزة والسين والتاء أو التضمين، الآن معنا فعل متعدي نريد أن نجعله لازم، واضح؟ هو متعدي نجعله لازما، يعني هو واقف نجعله جالسا، كيف؟ قال طريقة لزوم المتعدي وأشهر طرقه. طيب قبل أن ندخل في طريقة لزوم المتعدي، الفعل رأى الأمر منه ماذا؟ ريخ، أليس صوابا؟ الصواب راء، راء، واضح؟ وهذه ستأتي معنا في وقتها إن شاء الله، هذا نحن أخطأنا، قلنا الأمر من رأى ري، الصواب ماذا؟ راء، لأنه رأى بفتح الراء فحذفت الهمزة، يعني أرى، حذفت الهمزة وحذفت الألف فبقي ماذا؟ راء. طيب قال هنا طريقة لزوم المتعدي وأشهر طرقه تحويله إلى فعل، أي فعل متعدي إذا أردنا أن نجعله لازما نجعله من باب فعل، نجعله من باب فعل، وفعل مر معنا من الثلاث اللازم دائما وأبدا. قال نحو فهم زيد، أصله فهم زيد الدرس، لكن قال فهم زيد، فهم زيد، إذن الآن فهم أصبح لازما أو متعديا؟ كان متعديا، فبسبب أننا حولنا إلى صيغة فعل أصبح ماذا؟ لازم. طيب هنا يأتي معنا سؤال، يأتي سؤال، لماذا قال فهما زيد وكيف المعنى؟ كيف المعنى فهما زيد؟ لا يحول الفعل إلى صيغة فهما إلى صيغة فعل إلا في مسألتين. المسألة الأولى في باب التعجب، تذكرون نجعله على وزن فعل. المسألة الثانية إذا كانت هذه الصفة كالسجية له، فالآن فهم زيد جعلنا الفهم كسجية له وكطبيعة له كصفة ملازمة له، واضح الآن؟ طيب، يعني هنا فهم زيد إذا كان الفهم كالسجية لمن؟ لزيد، ويكون كالصفة اللازمة. مثلا الآن الطول صفة لازمة أم لا؟ طيب إذا كان زيد من كثرة فهمه جعلنا الفهم كصفة لازمة له، نقول ماذا؟ فهم زيد، فهما زيد أصبحت هذه كسجية له وطبيعة ملازمة له، أنتم معنا؟ كالصفات اللازمة له. والثانية في باب التعجب، ويمكن أن تكتب إذا أردتم أن تكتب هذه بسرعة، اكتب عند قوله تحويله إلى فعل، كتبت قل الفعل يحول إلى باب فعل لأمرين، الفعل يحول إلى باب فعل لأمرين. طبعا هذا الفعل الثلاثي، نتكلم عن الثلاثي الذي يحول إلى فعل، ما هو الفعل الثلاثي؟ لأمرين. الأمر الأول إما للدلالة على أن الفعل قد أصبح كالسجية لهذا الشخص، إما للدلالة على أن هذا الفعل قد أصبح كالسجية لهذا الشخص. الأمر الثاني للتعجب، الأمر الثاني لماذا؟ للتعجب. طبعا الفعل الذي يحول إلى فعل ما هو يا شباب؟ الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي. إذن السؤال، إذا أردنا أن نجعل الفعل اللازم متعديا، أن نجعل الفعل المتعدي لازما، ماذا نعمل؟ لنا طرق. الطريقة الأولى نحوله إلى فعل، ومتى يحول إلى فعل؟ في التعجب، أو أن نجعل هذه الصفة كالسجية لهذا الشخص، انتهينا منها. طيب قال تضمينه معنى فعل لازم، كذلك إذا أردنا أن نجعل الفعل المتعدي لازما نضمنه معنى فعل لازم. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، واضح الآن؟ هنا يخالفون فعل متعدي، خالفك زيد، صح؟ أين المفعول به؟ الكاف. أو خالف زيد عمرا، أين المفعول به؟ عمرا. طيب هنا فليحذر الذين يخالفون، قال عن أمره، فجعله يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر، يخالفون عن أمره، مثل رضي الله عنه، رضي الله عنه. إذن جعله فعل لازم، جعله فعلا لازما، وصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر. كيف ذلك؟ ضمن معنى فعل لازم. قال التقدير يخرجون عن أمره، الآن يخالفون، هذا الفعل ضمنه معنى يخرجون، أي فليحذر الذين يخرجون عن أمره. فهمتم الآن؟ إذن التضمين، الفعل التضمين، إذا ضمننا فعل معنى فعل متعدي ضمناه معنى فعل لازم يصبح لازم، معنى فعل لازم ضمناه معنى فعل متعدي يصبح متعديا. إذن أحسنتم. قال المطاوعة، طيب كذلك التضمين مثل سمع الله لمن حمده، سمع متعدي أو لازم يا شباب؟ سمع متعدي أو لازم؟ متعدي. سمعتك، سمعت زيدا. طيب هنا قال الله، أو تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، وجعلتها تصل إلى مفعولها بواسطة حرف الجر، كيف هذا؟ ها، أحسنت. هنا ضمننا سمع معنى استجابة، ضمننا سمع معنى فعل لازم، وهو إيش؟ استجابة. سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. طيب جحدوا بها، اسمعي يا حميد، جحدوا بها، جحد فعل لازم أو متعدي؟ متعدي، جحدك زيد، واضح؟ طيب هنا جحدوا بها، جعله يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر، لأنه ضمن معنى فعل لازم، بمعنى يا أحمد كفروا بها، جحدوا بها أي كفروا بها. طيب إذن أخذنا من المسائل أو من الطرق التي نحول بها الفعل المتعدي إلى لازم، جعله على صيغة فعل، الثاني تضمينه مع نافع لازم، الثالث المطاوعة. وما هي المطاوعة؟ قبول أثر الفعل، قبول أثر الفعل. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما يفعل به. طيب المطاوعة، قال لما تعدى لمفعول واحد، انظر قال المطاوعة لما تعدى لمفعول واحد، لأن المطاوعة لما تعدى إلى مفعولين تجعله ينصب مفعولا واحدا، لكن المطاوع الناصب لمفعول واحد لو جئنا بالمطاوعة سنجعله ماذا؟ لازما. قال المطاوعة لما تعدى لمفعول واحد نحو قطعت الحبل فانقطع الحبل، واضح؟ قطعت الحبل فانقطع، أي هو الحبل، هنا انقطع أصبح ماذا؟ لازما بسبب المطاوعة. كذلك مثلا تقول استخرجت الماء فخرج، استخرجت الماء فخرج، كسرت الزجاجة فانكسر. طيب علمته المسألة فتعلمها، هنا لماذا نصب؟ لأن علم ينصب مفعولين، فلما جاءت المطاوعة جعلته ينصب مفعولا واحدا، ولهذا قال المطاوعة لما تعدى لمفعول واحد. الرابع تجريده من أسباب التعديل، الآن كان معنا فعل لازم فأعطيناه الهمزة أصبح متعديا بسبب الهمزة، أو أعطيناه التضعيف تضعيف العين فأصبح متعديا بسبب تضعيف العين، أو أعطيناه الألف فأصبح متعديا بسبب المد الألف، أو أعطيناه الهمزة والسين والتاء أصبح متعديا بسببها، أنتم معنا؟ أو ضمناه معنى فعل متعدي فأصبح متعديا بسبب هذا المعنى. طيب الآن هذا المتعدي بسبب هذه الأشياء إذا أخذنا منه يرجع إلى أصله، يرجع لازما، ولهذا قال تجريده من أسباب التعدي نحو أخرجته فخرج، أخرجته أخرجته خرج، أزال الهمزة فأصبح ماذا؟ لازما، أصبح لازما. وهذا هنا للمطاوعة، أخرجته فخرج المطاوعة، لكن لو قال أخرجته فيقال خرج لكي نخرج من المطاوعة، هنا سيقول قائل أخرجته فخرج، هنا المطاوعة أصبح لازما بسبب المطاوعة وليس بسبب التجريد، لكن نقول أخرجته فيقال خرج لكي نخرج من كلمة المطاوعة. إذن حفظكم الله، معنا فعل لازم نريد أن نجعله متعديا، كم معنا طرق؟ أربع أو خمس؟ خمس، خمس. الهمزة تضعيف العين، زيادة المد الألف، زيادة الهمزة والسين والتاء، التضمين. طيب معنا فعل متعدي نريد أن نجعله لازما، فكم معنا طرق؟ أربع. أن نحوله إلى صيغة فعل، تضمينه معنى فعل لازم، المطاوعة تجريده من أسباب التعديل. انتهينا منها؟ طيب انتهينا من هذه المسألة، وهذه من مسائل درسنا أمس. النوع الثالث من حيث الجمود والتصرف، يعني الفعل أيضا ينقسم من حيث المعنى إلى جامد ومتصرف. إعراب إيش؟ أخرجته لها مفعول به فخرج، خرج، خرج زيد، ما تصح أن تقول أخرجته فخرجه، ما يصح. طيب حفظكم الله انتبه معي، الآن الفعل أيضا ينقسم من حيث المعنى إلى جامد ولا إلى جامد ومتصرف، إلى جامد ومتصرف. طيب المتصرف هو ما قبل التحول للدلالة على معاني الأزمنة المختلفة، يعني يتصرف من ماضي إلى مضارع إلى أمر، واضح؟ الماضي للزمن الماضي، المضارع لزمن الحال أو الاستقبال، الأمر لزمن الاستقبال، واضح هذا إلى هنا. قال وهو إما طيب قال وهو ما قبل التحول للدلالة على معاني الأزمنة المختلفة، وهو إما تام التصرف، يعني يتصرف تصرفا كاملا، يأتي من الماضي المضارع الأمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر إلى غيرها، فتقول ضرب يضرب ضربا ضارب مضروب ضرب، هذا يتصرف تصرفا كاملا. قال فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر نحو ضرب يضرب اضرب، وإما ناقص التصرف فيأتي منه الماضي والمضارع ولا يأتي منه ماذا؟ الأمر فقط نحو كاد يكاد، هذا كاد التي من حروف من أفعال المقاربة، كاد يكاد ولا يأتي منها ماذا؟ الأمر. أو المضارع والأمر فقط يدع دع يذر ذر، يأتي منه ماذا؟ المضارع والأمر. إذا ما جاء منه الماضي والمضارع والأمر فهذا يتصرف تصرفا كاملا. ما جاء منه اثنين فقط، إما المضارع الماضي والمضارع أو المضارع والأمر، فهذا يتصرف تصرفا ناقصا. والجامد قال هو ما أشبه الحرف، فلزم صورة واحدة ولم يقبل التحول للدلالة على معاني الأزمنة المختلفة. طيب معاني الأزمنة المختلفة، الآن ضرب يدل على الزمن الماضي، يضرب الحال أو الاستقبال، اضرب المستقبل. طيب ليس دائما وأبدا ملازم لزمن واحد، ما هو؟ الماضي يلازم زمن واحد. هب دائما وأبدا يلازم زمن واحد، ما هو؟ المستقبل. المستقبل. فهذا معنى قال الجامد هو ما أشبه الحرف، فلزم صورة واحدة، إما يلزم الماضي دائما وأبدا، أو يلزم المضارع دائما وأبدا، أو يلزم الأمر دائما وأبدا. قال ولم يقبل التحول الدلالة على معاني الأزمنة المختلفة، هذا تعريف الجامد. وهو إما لازم للماضي، لازم للماضي نحو ليس هذا ملازم للماضي، عسى ملازم للماضي، نعمة بئس ملازم للماضي، إخلولق ملازم للماضي. طيب والكثير الكثير جدا هو الذي يلازم الماضي، ثم الذي يلازم الأمر، وأقلها ما يلازم المضارع. قال وإما ملازم للمضارع نحو يهيط. قال هنا في يهيط، قال وليس في الحاشية، انظر في الحاشية، قال وليس في الأفعال ما يلازم المضارع إلا هذا، وفعل آخر ذكره سيبوي وهو إيش عندكم؟ يسوى. إيش عندكم؟ عندي أنا طبعا النقاط، الطبعة القديمة، يسوى بفتح الياء وسكون السين وفتح الواو. إذن معنى الذي يلازم المضارع ولا يتصرف إلى الماضي والأمر فعلان، يهيط وماذا؟ ويسوى. قال من الهياط وهو الصياح، الهياط بمعنى ماذا؟ الصياح. هاط بمعنى صاح، طبعا في المملكة مهايط يعني خراط على قولة اليمني بالله العالمي، تعرف هذا؟ تعلم لو سمحت لكي لو تكلم يعني قالك صحيح ما شاء الله اللهم بارك. أريد أن أراك. نعم واضح الآن. إذن الذي يلازم المضارع ولا يتصرف، لا يأتي منه مثلا ماضي ولا أمر ولا غير ذلك، معنى فعلان يهيط وكذلك يسوى. قال وإما لازم الأمر نحو هب، هذا دائما وأبدا ملازم الأمر، هب إذا كان من أخوات ظن، وهلم على لغة من؟ تميم. أما هلم عند الحجازين فهي اسم فعل، لكن عند التميمين هي ماذا؟ فعل. فعل. قال هلم على لغة من؟ تميم. طيب واضح. إذن هنا يا شباب الأفعال الجامدة الكثير في من؟ في الماضي، ثم في الأمر، ثم في المضارع وهو أقلها. طيب انتهينا من تقسيم الفعل إلى جامد وإلى متصرف. واضح. الجامد لا يتصرف، ماذا ليس؟ ما مضارعها؟ ليس لها مضارع. ما أمرها؟ ليس لها أمر. ما مصدرها؟ ليس لها مصدر. طيب ما اسم الفاعل منها؟ اسم المفعول. ما عندنا ملازمة دائما وأبدا لهذه الصيغة، لصيغة الماضي. هب ملازم دائما وأبدا لصيغة الأمر، يهيط هب، وهب هب هذا يلازم الأمر، وهب يلازم ماذا؟ الماضي إذا كان من أفعال التصيغ. قال النوع الرابع يعني تقسيم الفعل من حيث المعنى أيضا. إذن أخذنا الفعل تقسيمه من حيث المعنى، من حيث دلالته ماضي مضارع أمر، من حيث التعدي واللزوم، من حيث الجمود والتصرف، هذا القسم الأخير من حيث البناء المعلوم والبناء للمجهول، يعني يحتاج فاعل يحتاج نائب فاعل. قال وهو قسم مبني للمعلوم وهو الأصل، وهو ما كان له فاعل أو اسم ظاهر أو يعني ما كان له فاعل عندكم هكذا. طيب أو اسم ظاهر أو مستتر أو بارز. طيب يعني يقول الفاعل المبني المعلوم ما يحتاج إلى فاعل بغض النظر، الفاعل اسم ظاهر ضمير مستتر ضمير بارز. واضح الآن. قال هو ما كان له فاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون اسما أو ضميرا، والضمير إما بارز وإما مستتر. طيب مثلا قام زيد الفاعل اسم ظاهر، زيد قام الفاعل ضمير مستتر، ما قام إلا أنا الفاعل ضمير بارز. أحسنتم. قال فمثال الفاعل ظهرت السنة، هذا اسم ظاهر، والبدعة ذهبت ضمير مستتر، المسلمون يتناصحون ضمير بارز، ضمير بارز، الضمير بارز ما له صلة بالأمر. ومثال الاسم أصبح الصدق مفقودا، يعني الآن كان وأخواتها، اسمعي، كان وأخواتها ما تحتاج فاعل، تحتاج اسم. هذا الاسم في الحقيقة مشبه بمن؟ بالفاعل. فلهذا قال ومثال الاسم أصبح الصدق مفقودا. فالسؤال عندك الآن، أصبح مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. طيب المبني للمعلوم تقول يحتاج فاعل، نقول يحتاج فاعل أو اسم يشبه، يحتاج فاعل أو اسم يشبه ماذا؟ الفاعل، ككان وأخواتها. قال أصبح الصدق مفقودا. قال طيب الصدق يكون منجيا. طيب عن حتى الاسم إما أن يكون اسم ظاهر أو ضمير بارز أو ضمير مستتر. قال الصدق يكون منجيا، يكون هو منجيا. والنفاق والكفر لا يكونان في مؤمن. أين الألف؟ ضمير بارز، يكونان الألف. واضح يا شباب؟ إذن باختصار المبني للمعلوم يحتاج فاعل أو اسم، وهذا الفاعل أو الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا. طيب قال بعد ذلك المبني للمجهول، وهو ما يحتاج إلى نائب فاعل، ما يحدث للفعل عند بنائه. طيب ما يحتاج إلى نائب فاعل، طيب كيف نعرف أن الفعل مبني للمجهول أو مغير الصيغة أو يعني مبني للمفعول؟ من خلال تغيير صيغة الفعل، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخر، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر. هذا عموما، إن كان ماضيا مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثاني وكسر ما قبل آخره، إن كان مبدوء بهمزة وصف ضم أوله وثالث وكسر ما قبل آخره. طيب إذا كان ثلاثي معلل عين لنا في ثلاثة أوجه، مثل قال عند تغيير صيغة لنا قيل قول الإشمال. واضح؟ قال المبني للمجهول وهو ما يحتاج إلى نائب فاعل، ما يحدث للفعل عند بناء المجهول، إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره لفظا، هذا واضح، مثلا ضرب، أو تقديرا، وهذا يكون في فعلين، الأجوف الذي عينه حرف علة، الأجوف تعرفون الأجوف، مثل قال صام نام عينه حرف علة، وفي الفعل المضاعف، اترك العلة، وفي الفعل المضاعف وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد، واضح، شد، يرد. طيب إذا غيرنا صيغة مد أصله إيش؟ مدد. لا، غيرنا الصيغة أصله مدد قبل تغيير الصيغة، بعد تغيير الصيغة ماذا نقول؟ مدد. ويرد بعد تغيير الصيغة ما أصله؟ الآن شدد، جئنا بالتجديد، يردد على وزن يفعل. طيب إلى هنا واضح؟ ومثلا قيل ما أصله؟ قويلة، نضم أول ونكسر ما قبل الأخير، هذا نقول الأصل. طيب قال هنا نحو ضرب الغلام، بيع المتاع، بيع ما أصله؟ بيع، هذا الأصل. لكن الآن نحن نقول لنا في تغيير صيغته ثلاثة أوجه. قال مد الحبل، يعني مد الحبل إذا غيرنا صيغته مد الحبل، ما أصله؟ مدد. قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره لفظا أو تقدير النحو يضرب، هذا واضح، هذا لفظا. يباع، هذا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تقديرا. يرد كذلك، ضم أوله وفتح ما قبل آخره تقديرا. باختصار هو يقول لك الفعل الماضي إذا أردت أن تغير صيغته تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الأخير. الكسرة قد تكون ظاهرة أو تكون مقدرة. الكسرة الظاهرة ضرب، الكسرة المقدرة مد، واضح؟ ما عندنا، هل عندنا كسرة ظاهرة؟ مد، بسبب التضعيف لم نرى الكسرة. بيع هل معنى كسرة ظاهرة؟ كسرة مقدرة. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب، المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. ظاهرا يعني لفظا مثل يضرب، أو تقديرا مثل إيش؟ يرد. المضاعف يرد، واضح إلى هنا أم لا؟ يباع، يرد يباع. أين الفتحة؟ أين الحرف الذي قبل الأخير؟ يباع الفتحة مقدرة على الألف، ويرد منع من ظهورها الإدغام. قال ابن مالك: فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحى. قال: ومعنى ينتحي ينتحى يعتمد. قال: ثم إن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم الحرف الثاني مع نحو تعلم تدحرج، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الحرف الثالث ولو تقدير النحو استخرج أنقيد. ما الشاهد هنا؟ ليست أنقيدة، الصواب إنقيدة. نحن هنا كم لنا فيه أوجه عند تغيير صيغته؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. إنقيدة، أنقودة، والإشمة، مثل قال، قيل، قولة، والإشمة. وكذلك هنا قال إنقيد الأعمى. قال ابن مالك: والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. يعني إذا كان مبدوء بتاء زائدة نضم الحرف الأول والثاني، فتقول تعلم تدحرج. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي، فتقول انطلق استخرج. قال تنبيه: إذا كان ضم الأول، ضم الحرف الأول يوقع في لبس، يعني يوقع في لبس بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. إذا ضممنا الحرف الأول حصل معنا لبس. هات القلم الآن. مثلا صام، واضح؟ ومعنا باع. دعي الكلام، صام وباع هذان الفعلان. إذا أردنا أن نغير صيغة صام فنضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الأخير، نضم الحرف الأول ونكسر ما قبل الأخير. فالأصل صام، أصله صرم. فإذا أردنا تغيير صيغة نضم الأول ونكسر ما قبل الأخير فنقول صويمة. هذا الأصل، هذا الأصل. لكن نقول عند تغيير الصيغة لنا ثلاثة أوجه، لنا أن نقول صيمة، ولنا صومة، ولنا الإشماء الذي هو إيش؟ في النطق في الكتابة مثل صيمة، لكن في النطق تبدأ بضمة وتنتهي بكسرة، صويمة. طيب انتبه معي إلى هنا. هنا ما عندنا إشكال، صيمة صومة صيمة، يعني بالإشماء ما عندنا أي إشكال ولا لبس. لكن لو أسندناه إلى الضمير وجعلنا الفاعل ضميرا، صمت هذا التمع ربها فاعل. طيب عند تغيير الصيغة لو أسندناه إلى الضمير قلنا لنا ثلاثة أوجه: صمت، وكذلك صمت، لأننا لو جئنا بالتاء ستسكن الميم والواو ساكنة، ماذا سنعمل للواو؟ سنحذفها، سنقول صمت. هنا يحصل لبس، هل التاء فاعل أو نائب فاعل؟ الخلاصة التي جئناكم بها، قلنا إن كانت الألف أصلها واو فيمتنع الضم، لأنه سيحصل لبس بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. فلو قال قائل صمت، ما إعراب التاء؟ لا نائب فاعل، لا نائب فاعل، يعني استشار عنده. تقول هنا بما أنه حصل لبس يجتنب هذا الوجه، فصمت التاء فاعل قولا واحدا، وليس لنا في صمت عند إسناده إلى الضمير إلا لنا وجهان، ما هما؟ صمت والتاء نائب فاعل أو الإسماء، أو الإسماء، ويمتنع الضم لأنه يحصل بسببه لبس. طيب باع أصل الألف ياء فيمتنع الكسر، فعند الإسناد لنائب الفاعل لنا وجهان: بعت والإشماء، ويمتنع بعت، لأننا لو جئنا ببعت يحصل لبس. سيقول قائل: لا، التاء فاعل، وأن تقول لا، نائب فاعل. فنقول الوجه الذي يحصل بسببه لبس يجتنب. قال تنبيه: إذا كان ضم الأول يوقع في لبس، يعني بين المبني المعلوم والمبني المجهول، فيحرك بحركة أخرى توضحه. مثال ذلك قول العبد: سمت، إذا سامه. هنا ما الذي يمتنع يا شباب؟ سمت من السوم يمتنع الضم. قال إذا سامه سيده فتكون حركة السين بالكسر حال بناء المجهول ليفرق بينه وبين المبني للمعلوم أو الإشمام، الإشمام لا يحصل لبس. قال فإن المبني للمعلوم بالضم بخلاف بعته، فإنها في المبني للمجهول تحرك بالضم على أصلها لعدم إيقاعها في اللبس. قال ابن مالك وإن بشكل خيف لبس يجتنب. والخلاصة إذا كان أصل الألف واو يجتنب الضم، أصل الألف ياء يجتنب الكسر. طيب عند إسناده للضم. طيب انتظروا معنا.